وقوله تعالى والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمنا في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها. وقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن استبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المتزوجة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل بمنزلة الأول. ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى كتاب الله عليكم. هذه الآية هي تكملة لبقية المحرمات التي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك، بعد أن قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان حليما غفورا، قال بعد ذلك إن الله كان غفورا رحيما، قال بعد ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء وهن الحرائر المتزوجات ذوات الأزواج من إماء وحرائر، فإن نكاحهن يحرم حتى يطلقن وتنتهي عدتهن كما أخبر الشيخ، كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. والمقصود أنه كما يحرم نكاح السابقات من البنات والأمهات والعمات والخالات والأخوات وما إلى ذلك، فإنه يحرم نكاح ذوات الأزواج ما دمن في عصمة أزواجهن، بل وما دمن في عدتهن حتى بعد الطلاق، فإنه لا يصح أن ينكحن لأنهن في عصمة الغير حتى يتم طلاقهن أو يتوفى عنهن وتنقضي عددهن، أما قبل ذلك فلا يصح التزوج منهن. وكما أشار الشيخ رحمه الله إلى معنى قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، المقصود إنه يستثنى ملك اليمين، فإن المرء المسلم له أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع ولا يزيد على أربع نسوة بالنسبة للزواج. وأما التسري وهو الوطء بملك اليمين فإن ذلك حلال مهما تعدد في الإماء، بشرط أن يكون ملكهن ملكا صحيحا بالطرق الشرعية التي يتم بها الرق، وهي سبي نساء الكافرين الذين رفضوا الإسلام وأبوا إلا السيف، فإنه عندما يسبى منهم أحد يجوز استرقاقه واتخاذه رقيقا. ولذلك عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر، يعني عجز عن الحرية وفقد للحرية سببها بقاؤه وإصراره على الكفر حتى أسر رغم أنفه وهو رافض للإسلام، عندها يجوز أن يتخذ رقيقا، يجوز أن يتخذ رقيقا، وتجوز أن تتخذ المرأة رقيقة تستعبد، يتخذ خادما مستعبدا لأنه أبى إلا الكفر حتى أخذ عنوة وحتى يعني سبي وهو باق على كفره. أما لو أنه أعلن الشهادة قبل السبي فإنه لا سبيل إلى استرقاقه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا بالنسبة لملك اليمين. ولذلك قال إلا ما ملكت أيمانكم. فله أن يطأ أمته التي استولى عليها بطريق الجهاد في سبيل الله وأسرها وهي باقية على كفرها بعد أن يستبرئها بحيضة واحدة، بعد أن يستبرئ رحمها إن كانت ذات زوج بحيضة واحدة، كما تستبرأ سائر الإماء حال البيع أو حال الهبة أو نحو ذلك. فبعد أن يستبرئها له أن يطأها بملك اليمين لأنها ملكه، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة أو ألف، فإنهن جواري له وملك له، له أن يتسرى بها، له أن يطأها، له أن يسترقها، وله أن يهبها، وله أن يبيعها، هذا إذا لم تكن متزوجة. أما إذا كانت متزوجة كما نبه الشيخ، إذا كانت ذات زوج، إذا بيعت المرأة الأمة وهي ذات زوج، فللعلماء فيها قولان. قول يقول بأنها تطلق من زوجها بمجرد بيعها، وذلك أن الذي اشتراها له الحق أن يملك جميع منافعها بما في ذلك ماذا؟ الاستمتاع بها، بما في ذلك الاستمتاع بها. وهذا روي عن الحسن وطاووس وابن عباس وغيرهم. وقال الجمهور إن المرأة، إن الأمة إذا بيعت أو وهبت وهي ذات زوج فإن زواجها يبقى تاما صحيحا، وليس له أن يتسرى بها، بل تبقى مع زوجها الأول، وله أن يستخدمها ما شاء أن يستخدم باستثناء التسري، لأنها ليست، لأن هذه المنفعة لأنه قد اشتراها وهو يعلم أنها مسلوبة، أنه مسلوب من هذه المنفعة بالذات. ولعل هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور خلفا عن سلف، يؤيده حديث بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها وصار ولاؤها لها، فجاء زوجها مغيث يبكي ويتوسل إليها أن تعود إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، مما يدل على أن العصمة الزوجية، على أن عصمة الزوجية باقية، ما زالت باقية، وإلا لو كانت قد انفسخت بمجرد عقد البيع لكان الواجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث لا سبيل لك على بريرة، ولكنها أصرت على عدم قبوله، فعندها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها بناء على كونها تعافه ولا تريد، لا بناء على أن النكاح ماذا؟ باطل، فإن النكاح مستمر صحيح. والأدلة كثيرة على مسألة جواز التسري بالسبايا، وذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يتسروا بسبي سبايا أوطاس، يعني ما غنمه المسلمون في يوم أوطاس من السبايا، وفي يوم غزوة أوطاس التي بالطائف في من السبايا، وأذن لمن ملك منهن أحدا شيئا أن يتسرى، رخص له أن يتسرى بها. ولذلك قال إلا ما ملكت أيمانكم. ولعل هذا هو سبب نزول هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ولو كن في الأصل ذوات أزواج، فإنها بمجرد أن تسبى يعتبر نكاحها منفسخا من زوجها الكافر بمجرد سبيها، وأصبح للمسلمين حق استرقاقها والتسري بها بعد أن يستبرئها بشهر خشية أن يكون بحيضة خشية أن يكون هناك ماذا حمل أو نحو. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هنا مسألة أنبه عليها قبل أن نتجاوز هذه النقطة. يطالب بعض الذين بهرتهم المادية الغربية بإلغاء دراسة كتاب الرق من الفقه الإسلامي بدعوى أن الرق لا يصح وأنه يتنافى مع حقوق الإنسان، وبدعوى أن هذا الرق إنما هو يعني استعباد للناس وهذا لا يصح. وأقول إن هذه دعاية مغرضة، ومما يؤسف له أن يطبل ويزمر لها بعض من ينتسبون إلى الإسلام. والحق أنهم لو أنهم تمعنوا في سبب الرق لا أقروا بأنه حق وأنه لا بد منه، فإن الرق لم يشرع لذاته ولم يشرع في أنك تذهب وتعتدي على أي بلد وتأخذ منها ماذا أرقاء، ليس هذا هو المراد. ولا علاقة للرق بماذا باللون والجنس والعرق، بل كل من أبى الإسلام حتى أسر وحتى قصر عندها يجوز ماذا استرقاقه. ولذلك فإن سبب الرق هو الكفر، أليس كذلك؟ ليس الرق أن تأتي وتعتدي على أعراض الناس وأموالهم وتختطف من نسائهم وذراريهم وتتخذهم أرقاء، ليس هذا هو المراد، بل إن المراد بذلك هو الرق الذي يكون ناتجا عن رفضه الإسلام. فلكونه رفض الإسلام الذي هو دين الحرية ودين العدل ودين الخير دين الله سبحانه وتعالى، رفضه هذا رفضه للدين وتنكره له ووقوفه في وجهه كانت عقوبته ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه يسترق. قل له قل لا إله إلا الله ويقول لا، لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن إذا استولينا عليه جاز لنا ماذا؟ أن نسترقه. هذا هو سبب الرق، هذا هو سبب الرق. يعني بعد أن عرض عليه أمور، طلب منه الإسلام فأبى، طلب منه الخضوع لأهل الإسلام وعدم الوقوف في طريقهم وتمكينهم من الدعوة إلى الله فأبى، طلبت منه الجزية فإيش فأبى، إذن ما بقي إلا ماذا؟ إذا سبي ليس أمامنا إلا ماذا؟ إلا استرقاقه. ومع ذلك شرع الله تعالى أبوابا للحرية في الكفارات بأنواعها وحث على العتق ورغب فيه ترغيبا شديدا. إذن هذه الدعاوى باطلة، فيجب أن نتصدى لها وأن نتنبه إلى أن الرق ليس مجرد أن تختار أحدا من البلاد وتأخذ منها رقة كما تريد، ولا علاقة لهذا باللون ولا بماذا بالجنس ولا بالعرق ولا بالقوم ولا بالفئة. فإذن هذه دعاوى باطلة يجب التصدي لها والبعد عنها والحذر منها. نعم. وقوله كتاب الله عليكم أي إلزموه واهتدوا به فإنه فيه شفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. نعم. كتاب الله عليكم أي كتب ذلك كتابا فالزموه، كتبه الله عليكم فهو مصدر ناب مناب الأمر، أي إلزموا كتاب الله، كتبه الله عليكم فالزموه ولا تتجاوزوه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك قال كتاب الله عليكم أي فصل فيه الحلال والحرام والخبيث والطيب والطريق السوي من الطريق المعوج وهكذا. لذلك يجب أن تلزموا كتاب الله عليكم، وأحل لكم أن تبتغوا ويحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما لم ينص على تحريمه في هذه الآية وما قبلها، فإن الحرام منحصر في أشياء معدودة، فإذا عرفنا ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن ما خرج عن ذلك كله فهو ماذا؟ ها؟ فهو حلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا علمنا أن المحرمات محصورة وأن ما خرج عنها كله حلال بالغا ما بلغ وكائنا ما كان، علمنا فضل الله ونعمته، فإنه لم يحرم علينا إلا ما ضرره محقق أو راجح، لم يحرم علينا إلا ما ضرره ماذا؟ محقق أو راجح. قد يكون في بعض الأشياء نفع وضرر، لكن الضرر غالب على ماذا؟ على النفع، فحرم لذلك، فالعبرة بالغلبة. ولذلك فإن المحرمات منحصرة والحلال غير منحصر. ولذلك قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر ذلك. فباستثناء ما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الكل حلال والأصل فيه الإباحة والحل. نعم. وقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا ما وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محسنين، أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين. والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحسن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محسنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. بعد أن أحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أن تبتغوا أن تطلبوا الزواج الحلال المباح الذي شرعه الله تبارك وتعالى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فخذوا واحدة واثنتين وثلاثا وأربع بالنسبة للحرائر، وبالنسبة لملك اليمين خذ ما شئت وتسر بمن شئت منهن، وهذا فضل من الله ونعمة. أن تبتغوا بأموالكم يعني بالمهر الذي تقدمونه مقابل الزواج منهن، فإذا يعني هذه الأموال التي قدمتموها صداقا لأولئك النساء التي أحلهن الله لكم أن تبتغوا منهن ما شئتم بأموالكم محصنين غير مسابحين، أي مقتصرين على وطئ أزواجكم اللاتي أباح الله لكم، غير مسافحين، غير واضعين لتلك النطف في رحم محرم، لأن ذلك يضعف كما أشار الشيخ تعلقك بزوجتك التي أباح الله لك، فمن ثم لا تعفها ولا تعف نفسك إذا وقعت في الحرام والعياذ بالله. محصنين غير مسافحين، والمسافحة السفح هو سفح الماء أو سفح الدم، ومنه أو دما مسفوحا، ومنه سمي الذي يسفك دماء الناس بالسفاح وهكذا، أو السفاك، فالسفاح والسفاك بمعنى واحد. والمسافحة أصبحت عرفا يطلق على ماذا؟ حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية، تطلق على ماذا؟ على الزنا، تطلق على الزنا. من سفح الماء في غير محله، أي في غير موضعه وفي غير طريقه المحرم وفي غير طريقه الحلال، فلذلك سموا مسافحين محسنين غير مسافحين، أي غير واضعين لتلك النصف فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك إهدار لتلك النصف، ولأن ذلك وضع للظلم، فهو وضع للشيء في غير موضعه، ولما يترتب عليه من ضياع واختلاط للأنساب ومشاكل لا تحمد عقباها. نعم. وقوله فما استمتعتم به منهن تزوجتموها، وقوله تعالى فآتوهن أجورهن، أي الأجور في مقابل الاستمتاع. ولهذا فإذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة، أي إتيانكم إياهن أجورهن فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده، أو معنى قوله فريضة أي مقدرة، أي قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، هذه قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي آتوهن مهورهن المهور التي سميتموها في ماذا؟ في العقد، واتفقتم عليها مع ولي أمرها، اتفقتم عليها مع ولي أمرها، فآتوهن أجورهن فريضة ليس لكم فيه منة، كما قال الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فرضا واجبا عليكم أن تنحلوهن صدقاتهن، أي مهورهن التي أوجب الله تبارك وتعالى والتي سميتموها في العقد، فإنها مقابل ذلك الاستمتاع، مقابل ذلك الاستمتاع، يعني هذا المهر مقابل ذلك الاستمتاع، فهذه منافع متبادلة بين الزوجين، وليس المراد أنه ثمن ومثمن، وإنما المراد أنها منافع متبادلة بين الزوجين، وهي منافع واجبة لكل منهما على الآخر، فيجب على كل واحد منهما أداؤها على الوجه الصحيح. وقد تمسك بعض من يستدل بهذه الآية من الرافضة ومن سار مسارهم بهذه الجملة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة على جواز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، والحق أن هذا النكاح كان مشروعا في بداية الإسلام، ثم نهي عنه مرة واحدة البتة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهينا عن المتعة، عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكان هذا يوم فتح خيبر، ثم أكد ذلك النهي في حجة الوداع، في حجة الوداع كما ثبت ذلك من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك أمر كان لكم فيه، يعني كنت يعني أذنت لكم فيه، يعني عند الحاجة والضرورة، ثم إنه محرم حرم إلى قيام الساعة، فهو محرم، فالمتعة نكاح المتعة بمعنى العقد لفترة معينة مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك، فالمقصود أن ذلك قد حرم وقد نسخ، ولا حجة عند الرافضة على بقائه إلى يومنا هذا، بل إن حكمه قد نسخ وأنه محرم، ولما يترتب عليه من مفاسد عظيمة لا تحمد عقباها، لذلك حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه الله عز وجل لما يترتب عليه من مفاسد عديدة لا أول لها ولا آخر، وإنما أبيح للضرورة في فترة من الفترات، هذا إذا نص فيه على العقد، هذا إذا نص فيه على العقد بأن اتفق في العقد على أجل مسمى يطلق فيه، كأن يعقد له سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، وعند الرافضة يجوز العقد ولو لمدة ساعة فأقل. ويرون قبحهم الله أن الولد الذي يولد من نكاح المتعة هو أفضل من غيره، وهو وإذا تأملته وجدت أنه الزنا بعينه، أليس كذلك؟ هو الزنا بعينه، فلا دلالة لهؤلاء في هذه الآية، بل المراد إن حملنا الآية على المتعة التي كانت مباحة أول الأمر ثم نسخت، فإنها مبينة بقوله ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، أي عليها أن يخيرها بين أن تبقى ويستمر النكاح إلى الأبد وبين أن يعطيها صداقها ويطلقها، بل تبين منه فورا تلقائيا، لأن النكاح معتبر باطلا بادئ ذي بدء. فإن النكاح يعني بهذه الصيغة قد نسخ كما هو معلوم من حديث علي رضي الله عنه وغيره من الأحاديث الصحيحة التي دلت دلالة واضحة على أن هذا النوع من النكاح قد نسخ. وقد يتساءل متسائل عن مسألة تتعلق بهذا الباب، وهو إذا لم يكن ينص في ذلك العقد على المتعة أو على الطلاق في وقت معين، يعني كان في نية الزوج أنه يتزوج المرأة فترة ثم يطلقها، يعني لم يتزوج بنية ديمومة النكاح، فما حكم هذه المسألة؟ أولا ما الفرق بينها وبين المتعة حتى لا نخلط، ها؟ ما الفرق بينهما قبل كل شيء؟ أن المتعة ينص عليها في العقد، يتفق الزوجان مع الولي على أنه يتزوجها لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو شهر أو شهرين كما يشاء، والتي قلت لكم إنها مشروعة في منهج الرافضة، وهي منسوخة عند أهل السنة والجماعة، ولا تستغرب مخالفة الرافضة لأهل السنة والجماعة، فإن أمورهم كلها مبنية على المخالفة ومبنية على الشرك بالله وعلى النفاق وعلى التنكر لهذا الدين وأهله. هذه المسألة الفقهية التي يسمونها بالنكاح المؤقت، الفرق بينها وبين نكاح المتعة المحرم إجماعا أي عند أهل السنة والجماعة، فإن النكاح المؤقت يختلف عنها من حيث الصيغة، وصورته أن المرأة لا تدري مثلا عن نية الزوج، لكن الزوج يتزوج بنية الطلاق في وقت معين، يتزوج بنية الطلاق في وقت معين، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ قولان لأهل العلم، الجمهور يجيزون هذا النكاح ويرون أنه لا بأس به، لأننا لم نؤمر أن نفتش عن نيات الناس ولا أن ننقب عن قلوبهم، وكونه أضمر ذلك في نفسه لا يؤثر على صحة النكاح، وعلل بعضهم ذلك أو قصر ذلك على الضرورة، فما إذا كان الإنسان في سفر قريب بعيد ويخشى على نفسه ماذا؟ الوقوع في الفاحشة، وكان في ضرورة قصوى إلى هذا الأمر فإنه يجوز ذلك، وقالوا إنه لأن الإبرة هنا بظاهر العقد، وإن كانت القاعدة عندهم أو عند كثير من أهل العلم العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، لكنهم في هذا خالفوا هذه القاعدة عن الجمهور، فقالوا يجوز عقد النكاح المؤقت إذا نوى الزوج أن يطلق في وقت معين لا سيما عند الحاجة إلى ذلك والضرورة. رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي وجمع من السلف أن هذا النكاح حكمه حكم المتعة، أن حكمه حكم المتعة المحرمة، فإذا يبقى محرم لأن العبرة بالألفاظ والمباني بالألفاظ العبرة بالظاهر بالمعنى هنا، والمعنى هو المتعة تماما بتمام. فما الفرق بين أن يقول تزوجتك على أن أطلق يوم كذا أو يضمر هذا الأمر في ماذا؟ في نفسه. الكل متعة. ومع احترامي وقد أكون مخطئا في ترجيح هذا الرأي لأهل العلم الذين أجازوا هذا ومنهم من أجازه عند الضرورة فقط، فإن القول الذي يظهر لي اختياره هو قول الأوزاعي، وهي رواية موجودة عند الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وهو عدم جواز هذا النكاح مطلقا لا لضرورة ولا لغيرها، وأنه لا فرق بينه وبين المتعة المنصوصة، وأنه محرم كما أنها محرمة، فلذلك وجب تحريمه. أولا هو يشبه المتعة من جميع الجهات من جميع النواحي. ثانيا أن فيه إيذاء للناس وجلبا لكثرة الشحناء والبغضاء والمشاكل عندما يكثر مثل هذا النكاح المؤقت ونهايته الطلاق عاجلا أو آجلا، فإن ذلك يحدث مشاكل عند الناس لا أول لها ولا آخر. يبدو لي والله أعلم رجحان المنع في هذه المسألة، وأيضا يؤيد ذلك يعني سد الذريعة، فإنه إذا تسوهل في مثل هذا سيجر ذلك إلى جواز أو إلى استسهال الناس في المتعة المحرمة الصريحة المجمع على تحريم. على أي حال هذا هو رأي الجمهور، وهذا هو رأي المخالف، ويبدو لي وليس ولا يستغربن أحد أن يرجح خلاف رأي الجمهور. ففي كثير من القضايا يعني يكون الراجع خلاف ماذا؟ خلاف رأي الجمهور. ففي زكاة الحلي مثلا الجمهور لا يرون الزكاة في الحلي، وأبو بكر الصديق وجمع من الصحابة والإمام أبو حنيفة وجمع من السلف يرون وجوب الزكاة في ماذا؟ في الحلي. والراجح معهم إن شاء الله تعالى مع الذين يرون وجوب الزكاة في الحلي سواء كان مستعملا أو غير مستعمل بمجرد أن يبلغ نصابا. ونرى الجمهور يرون نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين، والحق والراجح والله أعلم أنه لا ينقض كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا لكونه قول مالك رحمه الله غيره، وإنما لكونه هناك أدلة تدل على ذلك، منها قصة عباد بن بشر عندما كان يحرس المسلمين فأصابته السنان فكان ينزعها وهو يصلي، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن صلاتك لا تصح. فإذا يعني لا ننظر إلى كون هذا رآه الجمهور أو كون هذا غير رأي الجمهور على أنه هو المقياس، فإن الحق ضالة المؤمن أن وجده ماذا؟ اتبعه. نعم. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما افترضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما والله أعلم. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، أي كامل العلم واسعه كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، هذا إن حمل على آية المتعة، إن حمل على مسألة المتعة، فالمقصود بذلك أنه بعد أن حرمها الله تبارك وتعالى فإن للزوجين اللذين تزوجا بطريق المتعة بعد نزول هذه الآية في ذلك الوقت بعد أن حرمها الله تبارك وتعالى هذه المتعة، فإن لهم أن يتراضيا على النكاح المؤبد بعقد جديد وبولاية جديدة، ويمكن أن يعني يتراضيا على مهر معين أو يزاد أو ينقص كما يتفقان عليه. وأيضا قد يقصد بالمعنى أن للزوجين أن يتراضيا على ما شاء من المهر، فإن تنازلت المرأة على شيء للرجل من المهر فذلك أمر طيب، وإن زادها الرجل على ما أعطاها فهذا شيء أطيب. ولذلك قد جاء في الحديث في الآية الأخرى التي تقدمت لنا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا اتفق الزوجان على التنازل على المهر أو على زيادته أو نقصه فذلك راجع إليهما، وإن كان المقصود بها المتعة التي حرمت فإن للزوجين الاتفاق على استمرار على استئناف العقد من جديد وتصحيحه وإيتائها حقها وفجرها ومهرها الذي فرض لها. إن الله كان عليكم، إن الله كان عليما حكيما، ناسب هنا ذكر العلم والحكمة لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بعواقب الأمور، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولذلك وضع الأشياء في مواضعها وشرع للأمة ما يناسبها من الأمور أو من الأقوال والأفعال.